بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في اليوم الثالث من أيام هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة. وكنا قبل صلاة المغرب نتكلم عن مسألة ذي شأن عظيم ولها أثرها في الفقه الإسلامي، ألا وهي مسألة التمذهب. وذكرنا أن أعدل الأقوال فيها وأحظاه بموافقة قواعد الشريعة أن الانتساب إلى مذهب من المذاهب جائز، فيجوز أن ينتسب المسلم إلى مذهب من مذاهب أهل السنة والجماعة، ولا حرج عليه ولا لوم، وقد اعتزى إلى هذه المذاهب علماء كبار في تاريخ المسلمين، كما أنه يجوز له أن لا ينتسب إلى مذهب من المذاهب، وإنما يلتزم الحق. وأن القول بوجوب الانتساب قول لا دليل عليه، بل الأدلة تخالفه، كما أنه يحرم على المسلم أن يرد حقا من أجل قول قائل، بل الواجب أن يعذر المجتهد وإن أخطأ، وأن يؤخذ بالحق وبما دل عليه الدليل. وقلنا إن هذا المنهج الرشيد هو الأوفق للأدلة، وقد قرره جماعة من أهل العلم. ومن كلام العلماء العظيم في هذه المسألة وفي تقرير هذا الذي ذكرناه كلام للشيخ العالم الكبير مفتي الديار السعودية في زمنه محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، وسائر علماء المسلمين. قال الشيخ محمد بن إبراهيم: التمذهب بمذهب من المذاهب الأربعة سائغ بالإجماع أو كالإجماع. وهذه من دقة كلام الشيخ، لوجود بعض من حرم التمذهب بمعنى إيه كما ذكرنا سابقا. فقال الشيخ: بالإجماع أو كالإجماع ولا محذور فيه. وهذه قضية مهمة جدا، أمر سار عليه المسلمون ولا منكر فيه ولا محذور فيه، فإنه لا ينكر. إذا نظرنا إلى المسلمين في أصقاع الأرض نجد أن الغالب على المسلمين الانتساب إلى المذاهب، وهذا الانتساب لا محذور فيه إذا كان مجرد انتساب، ولا مفسدة فيه، فلا حاجة إلى تغييره، بل قاعدة الشريعة تقتضي إقراره، ولكنه ليس بواجب. ولذلك الشيخ يقول: ولا محذور فيه كالانتساب إلى أحد الأربعة فإنهم أئمة بالإجماع. ثم قال الشيخ: والناس في هذا طرفان ووسط، قوم لا يرون التمذهب بمذهب مطلقا ويحرمون الانتساب إلى مذهب، وهذا كما قلنا قول من أقوال العلماء. قال الشيخ: وهذا غلط، يرى الشيخ أن القول بتحريم الانتساب إلى مذهب من المذاهب غلط. وقوم جمدوا على المذاهب ولم يلتفتوا إلى بحث، يعني لم يلتفتوا إلى البحث في الأدلة والنظر فيها. وقوم رأوا أن التمذهب سائغ لا محذور فيه، فما رجح الدليل مع أي أحد من الأربعة أو غيرهم أخذوا به. شيخنا يشير إلى قضية مهمة جدا، وهو أن الحق لم ينحصر في الأئمة الأربعة، بل قبلهم أئمة وعلماء من زمن الصحابة ومن بعدهم، وبعدهم أئمة وعلماء. فما دل عليه الدليل من أقوال الأئمة المعتبرين فإنه يؤخذ به. قال رحمه الله: فالذي فيه نص أو ظاهر، ما هو النص؟ هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، لا يحتمل إلا معنى واحدا، كقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فهذا لا يحتمل إلا معنى واحدا، هذا نص. الرحمن على العرش استوى شرعا لا يحتمل إلا معنى واحدا، فهذا نص. أو ظاهر، الظاهر هو ما جاء في الكتاب والسنة ويدل على معنى راجح ويحتمل معنى مرجوحا، مثل الأمر. الأمر إذا أطلق يدل على الوجوب ولكن يحتمل الند، لكن الظاهر فيه الوجوب فيجب العمل بالظاهر، إلا إذا وجد دليل يدل على الندب ويرجح الندب فإنه يؤخذ به، ويسمى هذا عند أهل العلم تأويلا. فيقول الشيخ: فالذي فيه نص أو ظاهر لا يلتفت فيه إلى مذهب، يعني لا يترك من أجل مذهب من المذاهب، والذي لا من هذا ولا من هذا، يعني ليس فيه نص، لا نص ولا ظاهر، وكان له فيه كلام ورأى الدليل مع مخالفهم أخذ به، يعني حتى لو لم يكن الدليل نصا من القرآن والسنة، حتى لو كان الدليل قياسا إذا لم يكن هناك نص، لكن رأى أن قياس المالكية أقوى من كلام الحنابلة فإنه يأخذ بكلام المالكية. والأئمة في التحذير من تقليدهم وذم المقلد معروف مشهور كلامهم، الذي هو التعصب. وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: وهو جبل من جبال العلم والحق والسنة في هذا الزمان، حفظه الله ونفع المسلمين بعلومه. يقول: التمذهب بمذهب واحد من المذاهب الأربعة، مذاهب أهل السنة الأربعة المعروفة التي بقيت وحفظت وحررت بين المسلمين، والانتساب إلى مذهب منها لا مانع منه. فيقال: فلان شافعي، وفلان حنبلي وفلان حنفي وفلان مالكي، ولا زال هذا اللقب موجودا من قديم بين العلماء، حتى كبار العلماء يقال فلان حنبلي، يقال مثلا ابن تيمية الحنبلي وابن القيم الحنبلي. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في أول أمره كان على المذهب الحنبلي أصولا وفروعا، أصولا وفروعا، ثم انتقل رحمه الله إلى الاجتهاد في أقوال العلماء والانتقاء مع لزومه أصول الإمام أحمد لأنها الأقرب إلى السنة في نظره. ولذلك بعض أهل العلم ينسبون شيخ الإسلام ابن تيمية وكتبه إلى المذهب الحنبلي، وكذلك ابن القيم، وما أشبه ذلك، هذا كلام الشيخ صالح، ولا حرج في ذلك، فمجرد الانتساب إلى المذهب لا مانع منه، لكن بشرط أن لا يتقيد بهذا المذهب فيأخذ كل ما فيه، سواء كان حقا أو خطأ، وسواء كان صوابا أو خطأ، بل يأخذ منه ما كان صوابا، وما علم أنه خطأ لا يجوز له العمل به، وإذا ظهر له القول الراجح فإنه يجب عليه أن يأخذ به، سواء كان في مذهبه الذي انتسب إليه أو في مذهب آخر. يقول الشيخ: لأن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، فالقدوة المطلقة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نأخذ بالمذهب ما لم يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خالفه فهذا خطأ من المجتهد يجب علينا أن نتركه، وأن نأخذ بالسنة ونأخذ بالقول الراجح المطابق للسنة من أي مذهب كان من مذاهب المجتهدين. أما الذي يأخذ بقول الإمام مطلقا سواء كان خطأ أو صوابا فهذا تقليد أعمى. انتهى كلام الشيخ صالح الفوزان. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل رحمة واسعة وسائر علماء المسلمين: إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يستخرج الحكم بنفسه من الكتاب والسنة فما عليه إلا التقليد. ومن المعلوم أن العامية لا يمكن أن يستخلص الحكم من الأدلة لأنه عامي، فما عليه إلا أن يقلد. طيب، يقول الشيخ: وفي هذه الحال يجب عليه أن يقلد من يرى أنه أقرب إلى الصواب لسعة علمه وقوة دينه وأمانته، ولا يحل للإنسان أن يقلد على وجه التشهي. أما التزام التمذهب بمذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه وعلى كل حال فهذا ليس بجائز، فهذا ليس بجائز. وكلام العلماء في هذا كثير. وبهذا تعلم أن التقليد لا يجب على كل أحد، كما أنه لا يحرم على كل أحد، بل الناس كما قسمهم ربنا سبحانه وتعالى في قوله سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالناس في الجملة ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول من لا يعلم، العامي الذي لم يتعلم العلم الذي ينتفع به في النظر، فهذا ما الواجب عليه؟ الواجب عليه بنص الآية أن يسأل أهل الذكر، وهذا يدل دلالة بينة على أنه لا يجوز له أن يستنبط، وهذا ما أجمع عليه العلماء، لا يجوز للعامي أن يستنبط من القرآن والسنة، وإنما يجب عليه أن يسأل أهل الذكر. ويستوي في ذلك أن يسأل عالما قد مات عرفت مسائله وأدلتها كالأئمة الأربعة، أو يسأل عالما حيا من العلماء الذين يرجع إليهم في معرفة الأحكام. وأما القسم الثاني فهم الذين يعلمون، والذين لا يعلمون ليسوا كالذين ليسوا كالذين لا يعلمون بدلالة هذه الآية. فالذي لا يعلم يسأل أهل الذكر، أما الذي يعلم فإنهم على درجتين: الدرجة الأولى من كان من أهل الاجتهاد وتوفرت فيه شروط المجتهد، فهذا في نظره في المسألة تكون المسألة على ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكون العلماء قبله قد أجمعوا على حكمها، فهنا لا يجوز له أن يخالف الإجماع، ولا يجوز أن يأتي واحد مثلا ويقول أنا سأنظر في المسألة وإن كان العلماء قد أجمعوا قبل ولا يعلم فيه خلاف، أنا مجتهد أنظر في المسألة وآتي بحكم جديد. لماذا؟ لأن الأدلة دلت على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على باطل، إذن ما وقع عليه الإجماع وثبت به الإجماع فهو الحق. فمن كان سيأتينا بقول جديد فإنه سيأتينا بالباطل يقينا، وهذا لا يجوز. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون العلماء قد اختلفوا في المسألة قبله على قولين أو أكثر، وهنا لا يجوز له أن يحدث قولا جديدا. يعني مثلا مسألة في البيوع قال بعض أهل العلم إنها حرام، وقال بعض الفقهاء إنها جائزة، اختلفوا على قولين، ثم جاء مجتهد اليوم في عصرنا من العلماء المجتهدين ونظر في نفس المسألة، لا يجوز له أن يحدث قولا جديدا يخرج عن القولين. لماذا؟ لأن المتقدمين أجمعوا على هذين القولين، فأحدهما هو الحق، لأن الأمة لا تخلو من الحق في عصر من الأعصار، بل لا تخلو من ظهور الحق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله. فإحداث قول جديد ليس من الحق، لكن ماذا يعمل؟ يرجح بين أقوال العلماء في المسألة ويختار للأمة قولا فيما يراه ويدلل عليه فيرجح. الحالة الثالثة أن تكون المسألة نازلة، يعني تكون المسألة حادثة في زمنه إما بأصلها وإما بتحقيق مناطها، فهنا يجب عليه أن يجتهد وأن يستنبط الحكم. فنوازل الأمة التي تحدث اليوم الرجوع فيها إلى العلماء الكبار، ولا يرجع فيها إلى إمام مسجد ولا إلى طالب علم في كلية الشريعة، وإنما يرجع فيها إلى علماء الأمة الكبار، ومن باب أولى لا يرجع فيها إلى خفافيش الإنترنت، ولا يجوز لطلاب العلم أن يخوضوا في نوازل الأمة دون العلماء مهما كانت المسألة. فكيف إذا كانت المسألة متعلقة بالدماء أو استقرار البلد أو درء الفتن عن البلاد؟ فهذه إنما ينظر فيها الأئمة والعلماء الكبار في زمنهم وجوبا، ويجب على طلاب العلم أن يكفوا ألسنتهم عن الخوض فيها إلا أن يتكلم العلماء ويبينوا. أما أن يأتي بعض الناس كما رأينا من بعض من رأيناهم في المناصحة ويقول الذهاب إلى المناطق الساخنة اليوم التي يسمى ما فيها جهادا وليس بجهاد لكل أحد، أن هذه المسألة اختلف فيها العلماء، وأنا أخذت برأي من آراء العلماء. طيب من العلماء الذين اختلفوا؟ قال أنا والله سمعت الشيخ صالح الفوزان يقول هذه فتن ولا يجوز الذهاب إليها، وهذا قول. وسألت إمام المسجد وقال هذه نصرة للمسلمين ولا يجوز التخلف ولا خذلان الأمة، وهذا قول، وأنا رجحت قول إمام المسجد. هذا جهل عظيم. إنما الأقوال أقوال العلماء وليست أقوال طلاب العلم ولا حفظة القرآن ولا طلاب الكليات. فالواجب على العالم أن يتقي الله ويجتهد في نوازل الأمة ويصدر الحكم على وفق الدليل، ومن لم يعرف بالتجرد للدليل فإن قوله لا يعتبر. الذي يصدر من رأي جماعة معينة وليس من رأي النظر إلى الدليل، حتى لو قالوا إنه مفتي المسلمين في هذا الزمان، مرضاوي ولا ما مرضاوي، مثل هذا لا يعتبر قوله، لأنه لا يصدر عن التجرد للدليل، وإنما هم يقولون يجب على من ينتسب إلى الجماعة أن يكون مع المرشد مثل الميت مع المغسل، ما قالته الجماعة فهو الحق المبين. هؤلاء ما ينظر إلى أقوالهم، وإنما ينظر إلى أقوال العلماء الذين عرفوا بالتجرد للدليل والبحث العلمي الرصين. وكلما كان الاجتهاد جماعيا كلما كان هذا أنفع. الشاهد أن العالم المجتهد له في النظر في المسائل هذه الأحوال الثلاثة. أما الطبقة الثانية فهي طبقة طلاب العلم الذين يعرفون الأدلة ويميزون الأدلة، فهؤلاء لا يجوز لهم الاجتهاد والاستنباط، لكن يجب عليهم الأخذ بالحق، فعملهم هو الترجيح فقط، لا يقلدون كالعامة ولا يجتهدون كالمجتهدين، وإنما يرجحون وفق قواعد الترجيح التي يعلمونها بين أقوال العلماء. فهذه مراتب الناس التي دلت عليها هذه الآية. ومن هذه المسألة عظيمة الشأن تلمح أخي المبارك مسألة في غاية الأهمية، وهي مسألة فقه الدليل. فهل فقه الدليل يعني ترك آراء الأئمة وهجر تراث الأمة الفقهي؟ وهل فقه الدليل يتعارض مع فقه الأئمة الأربعة؟ والجواب أن المقطوع به أن فقه الدليل يعني أن يأخذ المسلم بما دل الدليل على رجحانه، إما أن يعلم بالرجحان بنفسه لأنه طالب علم، وإما أن يعلم بالرجحان عن طريق غيره من العلماء الذين يثق فيهم، فيأخذ بالدليل، ولكنه لا يهجر أقوال الأئمة الأربعة ولا أقوال غيرهم، وإنما يستفاد منهم ويستفاد من التراث الفقهي للأمة في النظر والترجيح، ولا يجوز الخروج عن أقوال العلماء المتقدمين الذين بحثوا المسألة كما قررنا. وفقه الدليل ليس محدثا كما يزعم بعض الناس، فإن بعض المعاصرين اليوم يحاولون أن يغرسوا في أذهان العامة أن فقه الدليل إنما أحدثه الألباني وابن باز ومقبل الوادعي، وهذا غير صحيح، لكن هؤلاء العلماء الموفقين أظهروا هذا الفقه بعد أن بقي الناس سنين طوالا على الفقه المذهبي، بمعنى التزام المذهب لا يخرج عنه. فهؤلاء العلماء قالوا لا، يجب أن يؤخذ بما دل عليه الدليل، ولا يجوز التزام المذهب مع مخالفة الدليل، فأظهروا بين الناس وكتب الله لهم القبول. أما فقه الدليل فهو موجود من زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وإذا قرأ الإنسان في خلاف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسائل الفقهية كمسألة الأنساك في الحج مثلا، يجد أن كل صحابي قال قولا في المسألة إنما هو بالدليل، بفقه الدليل، ومنعوا التقليد، حتى أن ابن عباس رضي الله عنهما عاب على الناس أنهم يقولون قال أبو بكر وعمر، وابن عمر رضي الله عنهما عاب على من احتج عليه بفعل عمر رضي الله عن الجميع، لأنهم كانوا ينظرون إلى الدليل. وهكذا عند التابعين، وهكذا عند الأئمة الأربعة، فإن الذي نجزم به أن فقه الأئمة الأربعة فقه دليل، ولذلك جميعهم يرجعون إلى الكتاب، وإذا وجدوا الحكم في الكتاب لزموه، ويرجعون إلى صحيح السنة، وإذا وجدوا الحكم في صحيح السنة لزموه. أما إذا لم يجدوا نصا فإنهم يجتهدون بما يرونه من الأدلة، دليل الاستصحاب، دليل الاستحسان على المعنى الذي ذكرناه لكم، عمل أهل المدينة، سد الذرائع، إعمال الحكم والمقاصد وغير ذلك فيما يرون أنه دليل. فلم يكن العلماء الأئمة الأربعة يقررون حكما إلا عن دليل، ثم بينوا للأمة أن كل قول لهم يخالف الدليل يجب عليهم أن يتركوه. وهذا هو فقه الدليل الذي يقرره العلماء، وهو الذي يجب لزومه، ولا يجوز لطلاب العلم أن يشنعوا على فقه الدليل، فإن هذا هو طريق السلف وطريق الأئمة الأربعة وطريق المحققين من فقهاء المذاهب الأربعة. فإن الذي يقرأ كتب الفقه يجد أن العلماء الكبار في كل مذهب يقوم تقريرهم للأحكام في كتب المذهب على الدليل، ولربما نصروا قول غير أصحاب المذهب لأن الدليل دل على ذلك. وإن شئت أن تنظر إلى مثال فانظر إلى المجموع للنووي في القسم الذي كتبه النووي، ستجد هذا ظاهرا باديا في الترجيح بالدليل، ولا زال هذا في الأمة كشيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي وابن القيم وابن كثير ومن بعدهم من العلماء إلى زماننا. هل صحيح أن الذين يطالبون بفقه الدليل يحرمون التقليد مطلقا؟ الجواب ليس بصحيح، وقد بيناه فيما تقدم. هل صحيح أن الذين يطالبون بالدليل أو بفقه الدليل يحرمون تقليد الأئمة الأربعة ويوجبون تقليد شيخ الإسلام ابن تيمية؟ الجواب لا والله، فإنهم ما حرموا تقليد الأئمة الأربعة على كل أحد، كما أنهم لم يوجبوا تقليد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإنما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إمام كان ينصر الدليل، وكلامه ككلام غيره، ربما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما ولكننا نرجح غيره، لأن دليله لم يكن قويا في الترجيح. وهكذا، هل يسوغ لمن يقولون بفقه الدليل أن يتركوا تقليد الأئمة الأربعة ومن تقدموا من العلماء ليقلدوا الأئمة إماما من الأئمة المعاصرين الذين يرون فضلهم وعلمهم؟ الجواب لا يسوغ. فمن الخطأ أن يلتزم مثلا طالب العلم أقوال الإمام الألباني رحمه الله لا يخالفها ولا يخرج عنها، بحجة أن الإمام الألباني رحمه الله كان صاحب حجة، فإن هذا هو عين استدلال المقلدي. الإمام الألباني رحمه الله في المسائل النازلة إمام من أئمة المسلمين، يجتهد ويعرض قوله على الدليل، فتارة نوافقه وتارة نختار قول غيره. كذلك الشيخ ابن باز رحمه الله، وكذلك الشيخ مقبل رحمه الله، وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لا يسوغ لأحد أن يلزم قول شيخ منهم. وبعض الناس مثلا إذا سمع شيخا يقرر حكما في مسألة قال هذا يخالف قول شيخنا، وهذا يخالف منهج هؤلاء العلماء الذين قضوا أعمارهم ينصرون الدليل ويأمرون باتباع الدليل. فالعلماء جميعا لهم فضلهم، وأقوال العلماء الربانيين معتبرة، لكن القول الذي يؤخذ به ما دل عليه الدليل. فإن تشابهت الأدلة وتقاربت المسائل فللمسلم أن يأخذ بقول الأعلم حجة وفقها في رأيه، هذا ما في حرج. فهذه أمور لا بد من التنبه لها. بقي معنا قاعدة للمفتي في الفقه، هل يسوغ للمفتي أن يفتي المستفتي بالمذهب أو لا يسوغ له ذلك؟ اختلف كلام العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال يفتي بالمذهب، بل إن بعض العلماء قال إذا ظهر للعالم أن الراجح خلاف ما في المذهب فإنه يعمل بالراجح، لكن لا يفتي الناس إلا بما في المذهب. بعض أهل العلم قالوا لو أن عالما في المذهب بحث المسألة فظهر له أن الراجح بالدليل الذي في مذهب آخر قالوا يعمل به، يعمل بالراجح في نفسه، لكن في الفتية لا يفتي إلا بالمذهب. وحجة هؤلاء يقولون لأن العامة يعتقدون أن قول هذا الإمام هو الحق فيفتيهم بما يعتقدون أنه الحق. وقال بعض أهل العلم لا يجوز له أن يفتي بالمذهب. والراجح هنا قاعدة، قاعدة عظيمة يغفل عنها كثير من طلاب أهل العلم، من طلاب العلم. هذه القاعدة تقول يجب على المفتي أن يفتي قبل الوقوع بعلمه وأن يفتي بعد الوقوع بحسب علم المستفتي. يجب على المفتي قبل الوقوع، سأشرح هذا، أن يفتي بعلمه وبعد الوقوع يفتي بحسب علم المستفتي. يجب على المفتي قبل وقوع المسألة إذا استفتي أن يفتي بما يعلم أنه الحق، ولا يجوز أن يفتي بالمذهب إذا لم يعلم أن المذهب هو الحق. فمثلا لو كنت أنا مالكيا، ودرست مسألة المبيت بمزدلفة، والمالكية يرون أن الواجب في المبيت بمزدلفة مقدار حط الرحل، مقدار أن يصلي المغرب والعشاء ويحط رحلة، فإذا قضى هذا الوقت أتى بالواجب. درست هذه المسألة فظهر لي أن الراجح هو قول الجمهور أن الواجب في المبيت بمزدلفة إلى الليل، نصف الليل فما بعد. جاءني مستفتي وقال: يا شيخ، هل يجوز لي أن أجلس في مزدلفة نصف ساعة بعد المغرب، أصلي المغرب والعشاء وأمشي؟ لا يجوز لي أن أفتي وأقول نعم يجوز بناء على المذهب المالكي، بل الواجب علي أن أقول يجب عليك أن تبقى إلى نصف الليل فما بعد، لأن هذا الذي أعلم أنه هو الحق. طيب، في يوم العيد جاءني رجل وقال: يا شيخ، أنا خرجت من مزدلفة بعد العشاء، أنا خرجت من مزدلفة بعد العشاء، فإن الواجب أن أسأله لما؟ فإن قال: لأن الذي علمنا علماؤنا أن الواجب يحصل بالبقاء بمقدار حط الرحل، هذا الذي أعرفه من العلماء، وهذا قول معتبر وإن كان مرجوحا، فإني لا أرتب عليه شيئا، فأفتي بحسب علمه الذي بنى عليه فعله إن كان بنى على قول معتبر. أما إذا بنى على قول رجل في الشارع، وهذا يحدث من الحجاج كثيرا، يعني الغالب الحجاج بعضهم يستفتي اللحية، إذا شاف إنسان له لحية قال شيخ، أذكر أن حاجيا في المدينة رأى شخصا له لحية مستقيم ولله الحمد لله في ذاته، لكن ما عنده علم، جاهل، قال: يا شيخ، يجوز آخذ من تراب البقيع؟ قال: خذ التراب كثير. ما يدري مسكين، ما يدري لماذا، ما يدري مسألة التبرك، ما يدري، قال: خذ التراب كثير، يظن المسكين أنه يسأل خايف أن التراب ينتهي، جاهل، وإن كان مستقيما في حاله. هذا ما نقول أنه بنى على علم، هذا بنى على جهل، ما نعتبر هذا. لكن إذا بنى المستفتي على قول معتبر معروف عند أهل العلم ومضى، وهو الذي كان يعلمه ما علم غيره، فبنى عليه ثم جاءنا بعد الوقوع، لا نفتيه بحسب علمنا، وإنما نفتيه بحسب علمه، لأن الله يؤاخذه بحسب علمه، والمؤاخذة مبنية على العلم. فأقول له: ليس عليك شيء، لكن كان ينبغي وكان الواجب أن تبقى إلى نصف الليل، أو أقول له إلى الفجر إن كنت أرى هذا الرأي. فإذا حججت مستقبلا إن شاء الله يجب عليك كذا وكذا. لو جاءني شافعي وقال: يا شيخ، هل يجوز أن أذبح الهدي يوم سبعة؟ أنا متمتع، هل يجوز أن أذهب أذبح الهدي يوم سبعة؟ وأنا مثلا لأفترض أني على المذهب الشافعي، لكن درست المسألة وظهر لي أن الراجح وقول الجمهور أن الهدي لا يذبح قبل يوم العيد. فجاءني هذا الرجل قال: يا شيخ، هل يجوز أن أذبح الهدي يوم السابع؟ لا يجوز لي أن أقول له نعم بناء على مذهب الشافعية، بل يجب أن أفتيه بما علمت أنه الحق، فأقول له لا يجوز أن تذبح الهدي قبل يوم العيد. لكن لو أن شافعيا اشترى هديه وذبح هديه يوم السابع والثامن، وجاءني وقال يا شيخ أنا ذبحت الهدي يوم 8، هنا لو أفتيته بعلمي سأقول ما يجزئك، ويجب أن تذبح هديا. لكن القاعدة الصحيحة عند أهل العلم أنه يفتى بعد الوقوع بحسب علمه، فيسأل لماذا ذبحت في هذا الوقت؟ قال لأن علماءنا علمونا أنه يجوز ذبح الهدي ما دام أنه قد تلبس بالحج، وبعضهم يقول إذا دخل في أشهر الحج في مكة. تعلم شيئا غير هذا؟ قال لا، هذا الذي أعلم أنه دين الله، هكذا علمنا شيوخنا في بلدنا، وهكذا كان يقول لنا المفتي، فإني لا ألزمه بأن يذبح هديا، بل أرتب الفتوى بحسب علمه، لأنه يؤاخذ بناء على علمه ما دام أن الأمر قد وقع ومضى. ولكن أعلمه للمستقبل وقد أرشده للأحسن، وهذا يقع كثيرا. يأتيني الحجاج في المسجد النبوي ويقول أحدهم أنا يا شيخ فعلت كذا وكذا، فأقول له لو كنت أنا مكانك لفعلت كذا، ولكن لا يجب عليك. يعني يأتيني مثلا، جاءني يوم 9 وقال يا شيخ أنا ذبحت الهدي أمس، أقول له أنا لو كنت مكانك إن كان عندي نقود أذبح هديا يوم العيد وأؤجر على هذا والحمد لله وأبرأ لذمتي، وإن لم يكن عندي نقود أصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. لكن هذا ليس بواجب عليه، لكن من باب الإرشاد إلى الأبرأ للذمة. وهذه القاعدة أنفس من الذهب لطلاب العلم. بعض طلاب العلم يخطئ فيفتي من يسأله بحسب مذهبه مع علمه بأن الحق بخلاف هذا، وهذا خلاف الأدلة الشرعية. وبعض طلاب العلم يخطئ فيفتي المستفتي بعد الوقوع بحسب علمه هو لا بحسب علم المستفتي. والحظوا أن اشترطنا، وهو الذي يذكره أهل العلم، في اعتبار علم المستفتي أن يكون مبنيا على قول معتبر من أقوال أهل العلم. ننتقل بعد هذا إلى مبحث نفيس، وهو أسباب اختلاف العلماء وأسباب مخالفة بعض أهل العلم للدليل. ومن المعلوم الذي لا يشك فيه أن كل عالم شهد له بأنه من أئمة المسلمين لا يخالف الدليل، بل جميع لا يخالف الدليل قصدا، بل جميع الأئمة يأخذون بالكتاب إن وجدوا الحكم فيه، ويأخذون بالسنة إن وجدوا الحكم فيها، ويحرمون الاجتهاد مع وجود الدليل، فقد أجمع العلماء على أنه لا اجتهاد مع النص، لا يجوز الانتقال عن دليل الكتاب والسنة والإجماع إلى الاجتهاد إلا إذا لم يعثر الإمام على دليل. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقينا لا يوجد إمام من الأئمة المقبولين عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كل عالم يقول حكما على قول أو عمل أو رجل نجزم أنه لم يقل ذلك إلا لأنه علم أنه الحق أو غلب على ظنه بما ينزل منزلة العلم عند العلماء، وقام الدليل المعتبر عنده على ذلك. أنا إذا سمعت عالما من العلماء المعاصرين حكم في نازلة من النوازل وهو أهل لأن يحكم، فإني أجزم أنه ما قال ما قال إلا لأنه علم أنه الحق، وأن الدليل المعتبر قام عنده حتى لو لم أعرف دليله. أنا أتكلم الآن عن النظر إلى العالم. لو أني سمعت عالما من العلماء المعتبرين حكم حكما على رجل، فإني أجزم يقينا أنه ما قال ذلك حسدا كما يقول بعض من لا يفهم، أو قال ذلك بغيا، بل أجزم أن هذا العالم المعتبر، ولا أتكلم عن الخفافيش، أتكلم عن العلماء المعتبرين، أجزم أن هذا العالم ما قال القول والحكم على هذا الرجل إلا وقد علم أو غلب على ظنه غلبة معتبرة شرعا أن هذا هو الحق، ولو لم يعلم أنه الحق ما قاله، وأن الدليل المعتبر قام عنده. أما كوني آخذ به أو لا آخذ به فهذا له شأن آخر. ولذلك نحن بالنسبة للأئمة الأربعة نجزم أنه ما قال أحدهم حكما إلا وقد غلب على ظنه أنه الحق، وقال ذلك عن دليل معتبر عنده. ثم إذا نظرنا نحن قد يظهر لنا أنه خالف الدليل، وقد يظهر لنا أنه وافق الدليل. فإن ظهر لنا أنه وافق الدليل فلا إشكال، لكن إن ظهر لنا أنه خالف الدليل فإنه يجب علينا أن نعذره وأن نأخذ بما دل عليه الدليل. نعذره لأن نجزم أنه لا يوجد إمام يتعمد مخالفة الدليل، ونأخذ بما دل عليه الدليل. فلاختلاف الفقهاء ولما يظهر للناظرين في فقه أحدهم من مخالفة الدليل أسباب، هي أسباب أفضت إلى ذلك وأعذار يعذر بها الأئمة. وهذه الأعدار نذكرها على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل. أما على سبيل الإجمال فنقول إن اختلاف الفقهاء يرجع إلى أسباب كلية. السبب الأول سبب عائد إلى النصوص، أما بالنسبة للقرآن فالذي يعود إليه هنا شيء واحد وهو النسيان. قد ينسى الفقيه عند النظر في المسألة آية تتعلق بالمسألة فيقول بخلافها نسيانا، فهو معذور لأن النسيان عذر، والإنسان يعرف هذا من نفسه، فإنه أحيانا يفتي في مسألة وينسى بعض ما كان قد علم عنها، فإذا رجع إلى البيت تذكر. وأما بالنسبة للحديث فهي أمور كثيرة، منها أن لا يبلغه الحديث أصلا، قد لا يبلغ الحديث العالم ينظر في القرآن فلا يجد آية تدل على المسألة، ينظر في السنة فلا يجد عنده حديثا صحيحا يدل على المسألة، ما بلغه الحديث، فينتقل إلى الاجتهاد، وهذا الواجب عليه، وهو معذور. وليس لأحد أن يؤثمه بمخالفة حديث قد علم به غيره. مثلا لو وجدنا أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله حكم في مسألة بناء على القياس، ثم وجدنا حديثا صحيحا يخالف حكمه عند الإمام أحمد في المسند، فإنه لا يجوز لنا أن نعيب أبا حنيفة رحمه الله بأنه قال بخلاف الحديث. لماذا؟ لأنه فعل ما وجب عليه وهو الاجتهاد، وهذا الحديث لم يبلغه، فلا يكون متعمدا مخالفة الحديث. لكن من علم بالحديث بعده ولو كان ينتسب إلى المذهب الحنفي لا يجوز له أن يخالف الحديث، فالإمام معذور، ومن علم بصحة الحديث وخالفه مغرور، غره إبليس. إذن السبب الكلي الأول سبب يعود إلى النصوص، وسنفصل هذا إن شاء الله. السبب الكلي الثاني سعة اللغة العربية، فإن اللغة العربية واسعة، فقد يرد الحديث إلى الإمام وفيه لفظة فيفهمها على معنى من معاني العربية وهو صحيح في العربية، لكن ليس هو المراد في لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العربية لها أوجه، فيخطئ في مخالفة الحديث من جهة فهم الكلمة، لم يخترع للكلمة معنى، لكن فهمها على وجه عربي، علم به المعنى، بينما دلت أدلة أخرى لم تبلغه على أن معنى الكلمة في لسان النبي صلى الله عليه وسلم معنى آخر. وهذا سبب يعذر به الإمام، ولا يقال إنه تعمد مخالفة الحديث. بعض الناس يقول شوف الحديث عنده ومع ذلك يأتي بمعنى آخر. الإمام لما بلغه الحديث بطريق صحيح فسره بعلمه بما يعلمه من لغة العرب، فهو معذور وإن كان مخطئا. وأما الأمر الثالث في الأسباب الكلية فهو الاختلاف في القواعد الأصولية. تعرفون أيها الأحبة أن أصول الفقه بالنسبة للفقه كالأساس بالنسبة للبنيان. أنا أقول لطلاب العلم إن البيت الفقهي مكون من أساس يبنى عليه، ومن حيطان، ومن سقف. الأساس هو أصول الفقه، لأن أصول الفقه معناه كيف تستفيد الحكم من الدليل، فهذا الأساس. طيب يا إخوة، لعلنا نقف هنا في هذا الموطن حتى نترك فرصة لمن يريد أن يتوضأ من الإخوة، ومن يريد أن يرتاح، ومن يريد أن يصلي. وبعد الصلاة إن شاء الله نكمل الأسباب الإجمالية، وهذا آخر سبب سنذكره إن شاء الله، يعني نذكر أمثلة له، ثم نجيب عن الأسئلة، ثم غدا إن شاء الله عز وجل نتكلم عن أسباب الاختلاف على وجه التفصيل. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.